بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نزلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لنتعرف على عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاه، للحاجة الماسة للعقيدة في هذه المرحلة الفارقة في عمر الصراع بين الحق والباطل. الليلة نبدأ الحديث بهذا السؤال الذي عنوان له بعنوان الشفاعة. يقول الشارع عليه رحمة الله: ما هي الشفاعة وما أقسامها بالنسبة إلى خاصة وعامة، ومن الذي ينكرها من طوائف أهل البدعة؟ سؤال مرة أخرى: ما هي الشفاعة وما أقسامها بالنسبة إلى خاصة وعامة، ومن الذي ينكرها من طوائف أهل البدعة؟ يقول في إجابته: هي لغة، أي الشفاعة، الوسيلة والطلب، وعرفها بعضهم أي بعض أهل العلم بأنها سؤال الخير للغير، وقال بعضهم هي السؤال في التجاوز عن المعاصي والآثام. ويضاف إلى هذا التعريف بعض المعاني الواردة في كتب السلف كقولهم: وقيل شفع كذا بكذا، أي ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. ويقال أن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا على الجملة. يقول عليه رحمة الله: أما الأقسام التي ذكرها الشيخ في الواسطية، يذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية، فثلاثة: اثنتان خاصتان به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأولى العظمى، وهي شفاعته لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافع الأنبياء أصحاب الشرائع آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا السلام، وهي أي الشفاعة العظمى المسماة بالمقام المحمود. في الحقيقة هو هنا يشير إلى أنها أي الأولى هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم يثني: والثانية شفاعته في أهل الجنة، أي يدخلوا الجنة. لكن أضيفت شفاعة خاصة ثالثة بن سلم لم يذكرها هنا، وهي شفاعته في من؟ في عمه، ألا يعني يكون في الدرك الأسفل من النار، فشفع فيه لما كان من مواقفه في الذب عنه، فبشفاعة صلى الله عليه وسلم خفف عنه فكان في ضحضاح من النار، والعياذ بالله تعالى. نعم، الشفاعة الأولى التي هي الشفاعة العظمى هي التي لا خلاف فيها بين أهل القبلة، هذه معلومة مهمة، لا يختلفون معنا، حتى الفرق المخالفة لأهل السنة لا يختلفون في الشفاعة العظمى، وكذا في الشفاعة الخاصة الثانية التي هي الشفاعة في دخول الجنة لمن امتن عليهم تبارك وتعالى أن يدخلوا الجنة ابتداء، هذه أيضا لا خلاف فيها بينهم. نعم، ثم يقول: أما الشفاعة الثالثة فهذه عامة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، لعله يقصد من غيرهم هنا الملائكة وكذا الشهيد، كما يعني هو معلوم لدينا له شفاعة، يشفع في 70 من أهله كما تعلمون، والملائكة تشفع بالدليل السمعي كما سيأتي. لعل سائل يسأل عن الدليل في شفاعات في أهل الجنة يدخلوا الجنة، أنه من خصيته الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، أنا أول شفيع في الجنة وأول من يفتح له وبك أمرت يعني أن أبدأ، إلى آخر الروايات التي وردت في ذلك. نعم. يقول: وهي التي تنكرها، وهي الشفاعة الثالثة، المعتزلة والخوارج ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي شفاعة غيره من باب أولى في أهل الكبائر. وهي في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. يقول: وبعضهم أنهاها، أي النوع الثالث من الشفاعة، إلى ستة أقسام، وبعضهم أنهاها إلى ثمانية أقسام. يعني في الحقيقة الكلام مختصر جدا، ولكنه يغني في الباب في الحقيقة. لكن على الجملة نقول يعني اختلف العلماء في تحديد الشفاعة يعني كعدد، لكن على الجملة احفظ المهم الذي يكاد يكون معلوم والخلاف فيه يسير، هو مع الفرق المخالفة فقط كالمعتزلة والخوارج. أما الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف، هذه لا خلاف فيها، والشفاعة في دخول الجنة لا خلاف فيها. توجد شفاعة أخرى لم تذكر هنا، وهي الشفاعة في رفعة الدرجة في الجنة، أن يشفع لأصحاب درجة أن يعني يؤخذون إلى درجة أعلى، هذه ثابت فيها بعض النصوص وفي بعض التوجيهات للسلف فيها. أما الشفاعة في أهل الكبائر فهي ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي له ولغيره كالملائكة وكأهل الإيمان وكالشهيد إلى آخره، وهذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة في أهل الكبائر من عصاة الموحدين ألا يدخلوا النار ابتداء، يعني ما يخشوش النار أصلا مع كونهم استحقوا النار ببعض ذنوبهم ومعاصيهم سواء كبائر أو صغائر، ماشي، فيشفع فلا يدخلونها ابتداء. والثانية وهي أيضا ثابتة عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم، ولكن المعتزلة والخوارج هم فقط الذين ينكرونها، أن يخرج عصاة الموحدين من النار بشفاعة صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره وبشفاعة الملائكة وبشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين، هذه أيضا ثابتة بلا خلاف. طبعا الشهيد في الحديث الصحيح في الصحيحين يشفع في 70 من أهله، هذه معلومة. في شفاعة لكنها لم تقبل، لا للتقليل من شأنه، ولكن لها معنى ودلالة أخرى، حينما يعني شفع أهل الإيمان في من يعرفون من الناس من كانوا يصلون إلى آخره إلى آخره، فيقال لهم اذهبوا فأخرجوا من تجدون في قلبه مثقال كذا مثقال كذا إلى آخره، حتى إذا لم يبقى أحد يعرفونه بأي علامة من العلامات المعروفة يشفع في من لم يعملوا خيرا قط من عصاة الموحدين، فيقال له هذه ليست لك ولكنها لله تبارك وتعالى، فيقول شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيأخذ بيده كما سيأتينا في الحديث فيها بعد قليل في سؤال آخر. الشاهد يعني هذه الشفاعة وإن بدت غير أنها لم تقبل، لأن الله تبارك وتعالى قص بها نفسه سبحانه وتعالى. يقول في السؤال التالي: ما هي الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وما قيود المثبتة؟ يعني كأنه بهذا السؤال يقول يوجد من يعني قد يعني يشكل عليه ببعض الأدلة في القرآن التي تنفي الشفاعة، فيريد أن يوضح لطالب العلم كيف يفرق بين المعنيين. يقول: المثبتة هي التي أثبتها الله في كتابه، وهي لأهل الإخلاص، ولها شرطان: أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع، أي الشافع كالملائكة مثلا كالنبيين كأهل الإيمان، هؤلاء لابد أن يستأذنوا، أن يؤذن لهم سبحانه وتعالى، إذن الله للشافع أن يشفع. والثاني رضاه عن المشفوع له، أي يعني بعد أن يأذن له لابد من توافر الشرط الثاني. من هذا الذي يشفع له؟ هل يستحق ولا لا يستحق؟ هل تتوفر في شروط أم لا تتوفر فيه؟ لأنها إن لم تتوفر فيه لن تقبل ولا يرضى. يقول من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قال تعالى يعني الأدلة على هذه الشفاعة المشروطة بإذن الشافع وبإذن برضاه عن المشفوع له سبحانه وتعالى. يقول قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه إشارة واضحة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني حتى لو طلبت منهم الشفاعة فشفعوا لن تقبل هذه الشفاعة إلا من بعد إذنه للشافع أن يشفع وبعد رضاه عن المشفوع له. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يقول وأما المنفية أي الشفاعة المنفية التي لبس على الخوارج والمعتزلة بأدلتها، وأما المنفية فهي التي من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك به أي من لا يستحقونها. طبعا الأدلة على الشفاعة المنفية هنا كثيرة جدا، منها مثلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الإذن واضح. للشيخ الهرس تعليق جميل جدا على هذه الآية في شرح الوسطية، يقول ونفي الشفاعة بغير إذن هو في الحقيقة إثبات للشفاعة بإذن. يعني شوف استدل بدليلهم على إثبات الشفاعة التي نفوهم. يقول عليه رحمة الله ونفي الشفاعة بغير إذن هو إثبات للشفاعة بإذن، وما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنها خلت من الشرطين من الإذن ومن الرضا عن المشفوع له، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعه شفاعة حتى لو كانت. لذلك المنفية هي التي خلت من هذين الشرطين. يقول انقسام الناس بالشفاعة أو في الشفاعة يعني في حكمها وفيما يتعلق بها، إلى كم انقسم الناس في إثبات الشفاعة ونفيها؟ عشان خلاصة الموضوع يعني واختصر يعني النقاط الرئيسية في الموضوع حتى تكون على بينة منها. يقول إلى أقسام طرفان ووسط، فقسم نفوا الشفاعة كما مر وهم الخوارج والمعتزلة، فنفوا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. في حديث عند الترمذي صححه الشيخ الألباني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني صححه كثير من أهل العلم. وقسم أثبتوا الشفاعة للأصنام وهم المشركون كما ذكر الله عنهم في كتابه بقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. زي مين تاني؟ كالرهبان والأحبار وكغلاة الصوفية الذين يثبتون هذه الشفاعة لأوليائهم. لا الأصنام ذكره وهنا أشار إلى الأصنام، وأشار الأصنام والآية في الأصنام ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، هذه في الأصنام. أما الرهبان والأحبار ببيع الصكوك وصفوف الغفران وما شابه ذلك، الأولياء حينما يعطون أيضا صكوك النصارى والعياذ بالله تعالى من أوليائهم لمريديهم، وهذا طبعا كلام باطل ومردود وهذا يعني فيه غلو. يقول وقسم وهو الثالث توسطوا وهم أهل السنة فأثبتوا الشفاعة بقيودها المتقدمة مع ذكر أدلتها. إذا نقول في الشفاعة يعني طرفين ووسط، أهل السنة وسط بين من غلا ومن جفا في الشفاعة، ففرقوا بين المثبتة وبين المنفية وبينوا الأدلة على المنفية وعلى المثبتة من خلال الدليل السمعي من خلال القرآن والسنة من غير غلو ولا جفو. نعم. يقول هل يدخل الجنة أحد بغير شفاعة؟ وضح ذلك مقرورا بالدليل. هل يدخل الجنة أحد بغير شفاعة؟ وضح ذلك مقرونا بالدليل. يقول: نعم، يخرج أو يخرج الله أقواما من النار بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في الجنة فضلا عمن دخلها، فضلا يعني زيادة أو مكان زائد أو ليس فيه أحد، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى يعني فيها فضل، فينشئ تبارك وتعالى لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا من عظيم رحمته. وليس هذا للنار، مع أنها تقول هل من مزيد، غير أنه لا ينشئ للزائد فيها خلق. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديثه الطويل، فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. وعلى هذه المسألة تكلمنا فيها في مسألة الإيمان، وهنا يعني في توجيه كثير من السلف لم يعملوا خيرا قط، أي من أعمال الجوارح، ولكن عندهم أصل التوحيد، قول اللسان قول القلب وعمل القلب، ولم يعملوا خيرا قط أي من أعمال الجوارح، على توجيه ابن رجب وابن كثير وغيرهم من أهل العلم كابن حجر وغيره الألباني، لذلك هم أخرجهم بأصل التوحيد. قال عليه رحمة الله، قال بعضهم أي الشعراء: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يطفع. وهم من يسمون إيش؟ بالجهنميين. نعم، وضعون على يعني شفا النهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم، طبعا الشفاعة أنا لم أزيد عليها كثيرا، لأننا تكلمنا أعتقد في تفسير سورة البقرة في مبحث مطول، من أراد المزيد في تقسيمات الشفاعة والبسط في هذا الموضوع يرجع لتفسير سورة البقرة، موجود إن شاء الله عند أخواننا لمن أراد المزيد. يقول عليه رحمة الله تحت هذا العنوان: الجنة والنار. ما هو مذهب أهل السنة، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة حول خلق الجنة والنار وبقائهما وأهلهما مع ذكر الدليل؟ يعني كأنه وصل بنا إلى آخر محطات هذا اليوم، بعد أن استعرض يعني بعض المحطات من فتنة القبر مرورا بعذابه ونعيمه إلى آخر المحطات التي وقفنا معها، فجمل أو جمع آخر هذه المحطات بهذا العنوان: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة حول خلق الجنة والنار وبقائهما وأهلهما مع ذكر الدليل. يقول: الاعتقاد الجازم بأن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان، مخلوقتان انتهى منهما وفرغ منهما لا يفنيان، وعند كثير من السلف ولا يبيدان بنفس المعنى، فالجنة دار أوليائه أعدها الله وما فيها من النعيم لهم، والنار دار لأعدائه أعدها الله وما فيها من نوع العذاب لهم. ثم يقول: أهل الجنة فيها مخلدون، وأهل النار فيها خالدون، لا يفتر عنهم يعني العذاب وهم مبلسون. نقول ضع تحت خط حتى يعني تمر المسألة هكذا، هذا في من كتب عليه الخلود، أما عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، يخرجون يوما ما إن دخلوها كما بين، هم تحت المشيئة. أما هذا النص فقل هو خاص بمن مات على كفره، بمن مات على الشرك الأكبر، بمن مات على النفاق الأكبر، إلى آخر هذه المعاني التي يخلد أصحابها في النار. نعم، قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، يستشهد أنهم فيها لا يموت، دليل على استمراريتها واستمرارية العذاب فيها والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نقول هذا على شكلة أنهما أعدتا وهيئتا الآن لأهلهما، كما قال عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، دليل عليه أنها موجودة الآن، نعم. يقول في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أنه عليه السلام رأى الجنة في صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودا من عنبها، ورأى النار فلم يرى أفظع من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي قصة الإسراء أيضا ثبت: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين، وهذا مسك الختام لأدلة بقاء الجنة والنار، يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. طبعا من أراد المزيد في الحقيقة في هذه المسألة يرجع لسلسلة العقيدة الأشقر في كتابه في القيم الكبرى الجنة والنار، فيه تفصيل جيد في هذه المسألة لمن أراد المزيد فيها. لكن تبقى معنا وقفة مهمة جدا لإشارة مهمة قد يلبس عليك ببعض النقول أن شيخ الإسلام وابن القيم له مقول بفناء الجنة والنار. نحن قلنا لو تذكرون في درس التفسير أيضا وفي شرح حديث جبريل أنه لو صح هذا النقل فكل إنسان يأخذ من قوله ويرد، وكما قال ابن القيم رحمة الله لشيخه الهروي: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن إيش الحق أحب إلينا منه. ومع ذلك نحن نقول شكك في هذا النقل، وهو من الطعن على شيخ الإسلام وعلى تلميذه ابن القيم، ونقل خلاف ذلك، ونحن لما نرى نحسن الظن بهما، وأن هذا الكلام دس عليهما من باب التشهير والتشويه، ونحن نؤمن أنهما يعني كما معنا عند أهل الجنة مخلوقتان لا إفنيان ولا يبيدان، ولا موت لأهل الجنة ولا موت لمن كتب عليه الخلود من أهل النار، فهذا يعني صح بالدليل السمعي، فلا نحتاج إلى الطعن عليه بأقوال بعض أهل العلم حتى وإن أتوا ببعض الأدلة والتوجيهات، لكننا نقول عندنا الدليل السمعي يكفينا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه المسألة المهمة. نقف بعض الوقفات التربوية مع ذكره لهذا السؤال عن الجنة والنار. نقول في الحقيقة يعني نحتاج إلى تفعيل الإيمان في قلوبنا بالجنة والنار. هذه المسألة أنا لا أكل ولا أمل من تكرارها لأهميتها ولعظيم أثرها، والتي أتمنى الله جل أن يوفق إخواني الخطباء والمدرسين والوعاظ أن يهتموا بهذه القضية، لأننا يا إخواني يعني أرى أننا أهملناها أو يعني ترفعنا عنها أو قللنا من شأنها أو ظننا أن الخير في غيرها، فلم نعطيها القدر اللائق بها في الحديث أو في البيان والتوجيه. ولذلك أقول يعني يكفينا فقط لنتأكد من الحاجة لهذا الموضوع حديث القرآن عن الجنة والنار، وكذا حديث السنة. لو تأملنا حديث القرآن عن الجنة والنار في المرحلة المكية وفي المرحلة المدينية لوجدنا توسعا عجيبا، يعني بشتى الطرق، ترى يذكرهما إجمالا وترى تفصيلا تلميحا وتصريحا، ومدار الأمور كلها على يعني الثواب والعقاب والترغيب والترهيب سواء بالجنة والنار أو بما فيهما أو فيما يعني قبلهما إلى آخره، تجد أن الحديث مطول، حديث يدلك على أهمية هذا الموضوع. ولا فأنا أسألك سؤال، يعني أما كان يكفي أن تأتي صورة تتحدث عن الجنة فقط وموضوع يفرغ منه وينتهى؟ كان معجز هذا الموضوع؟ صعب ولا سهل؟ تأتي صورة كاملة تتحدث عن الجنة وصورة أخرى تتحدث عن النار وانتهى الموضوع ونشوف باقي المواضيع التانية؟ لا، ننظر للقرآن المكي، ننظر للقرآن المدني، نجد أن الحديث عن الجنة والنار أخذ يعني مساحة عظيمة جدا وبقوة واضحة وجلية جدا جدا. قد يقول الجاهل أن هذا تكرار، لا، هذا فيه تربية، فيه إشارة لمعنى مهم جدا غاب عن كثير من الناس. نحن يا أخواني قلنا مرارا هذا المعنى وهو مهم جدا، الطرق على الحديد يعني قد لا يظهر من الوهلة الأولى أو الثانية أو المئة أو الألف، ولكن يعني طريقة القرآن في طرق القلوب رائعة جدا جدا جدا، يعني تجد تارة يركز على الترغيب، أخرى يركز على الترهيب، تارة يجمع بين الترغيب والترهيب، وتارة يشير لنا أن أناس يصلح معهم الترهيب وأناس يصلح معهم الترغيب، وأناس لا يصلح معهم لأن تجمع بين الترغيب والترهيب، وأناس لا يصلح معهم لا ترغيب ولا ترهيب ولا حتى بالجمع بينهما. خلاص قلوب يعني انحرفت والعياذ بالله تعالى، وشربت من هواها وشربت، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما تحب وتشتهي وتعشق. لذلك القرآن نوع، ونحن نحتاج إلى فهم هذه القضية. نحن نتعامل مع بشر ونفوس وعقليات وأفهام ومستويات وطباع وخصال وعادات وأعراف وأمور وأمور كثيرة جدا، فأنت تحتاج بين الحين والحين إلى التركيز على هذه المعاني القرآنية في التربية. القرآن نزل على كم سنة يا إخواني؟ على مدار كم سنة؟ 23 سنة، مش كده؟ في 23 سنة الحديث عن الجنة النار مستمر من أول يعني النزول إلى آخره، تجد الحديث يشير إشارات عابرة وقوية ومؤثرة جدا جدا، كأنه يقول لنا اتبعوا هذا المنهج، أنت علم وربي واصنع ما شئت من أساليب التربية والمناهج الموجودة لا بأس ولا حجر عليك، لكن لا غنى لك عن هذا المعنى. أنت ممكن تقعد تتكلم في معاني التربية بالمصطلحات الحديثة وبالطرق الجديدة المستحدثة ساعة، والناس قد يعني كما يقولون يعني إيش يغيبون عنك أو ينشغلون عنك أو قد يتيهون منك بمجرد ذكر حديث عن الجنة والنار، تجد القلوب والانتباه والاستشعار، وخصوصا يخاطب الفطرة وحركة، مش أنه حديث القرآن مش حديث حد، يعني منهج رباني بكل معاني الكلمة. ولذلك أقول يا أخواني ما أحوجنا إلى أن نجتهد في الفترة المقبلة هذه إلى تفعيل الحديث عن الجنة والنار، حتى نصل إلى مستوى أن نتحكم في الأحاسيس والمشاعر عن طريق عمق الإيمان بالجنة والنار. أنا أريدك أن تستشعر معي حال الصحابة طبعا في الجاهلية، معروف كيف وصلوا إلى مستوى مبهر بعد أن أسلموا الوجه لله، ووصلوا إلى درجة المعاينة للجنة والنار زي ما قلنا قبل كده وشرحنا ووضحنا، يعني أمثلة كثيرة جدا، فنريد أن نعيد المعاني لأنها معلومة، لدرجة أن أحدهم يقول رأيت الجنة والنار حقيقة، وهذا أمر غيب لا يراه أحد، فلما يسأل يقول رأيتهما بعيني رسول الله، وعين رسول الله آثر عندي أصدق عندي من عيني هاتين. كيف وصلوا إلى هذا الاستشعار عن بعد حتى جعلوا الغيب عيان مشاهد بين أيديهم؟ إيش السبيل إلى ذلك؟ كلامهم جدا، السبيل كثرة الطرق، كثرة الحديث، وكثرة التفكير، وكثرة الكلام، وكثرة الترغيب، وكثرة الترهيب، هذا كله تسبب في أن وصلت الأحاسيس والمشاعر إلى شفافية، أن استشعرت عن بعد بهذه الطريقة التي لا نظير لها. أنت لو نظرت إلى حالهم كما قلنا في الجاهلية ثم إلى حالهم في الإسلام تغير، تغير بطريقة مش ممكن. التفعيل الحقيقي للإيمان بالجنة والنار هو السبب، لدرجة أن حتى حديث العهد بالإسلام كان يظهر ويبدو هذا عليه بالولاة الأولى، كلام مش مصطنع، هو يمكن ما دخلش في الإسلام وقعد يحارب الإسلام فترة طويلة جدا ويراقب عن بعد ويشاهد عن بعد، فلما دخل كان دخولا بعمق بإيمان صادق، فوصل لمستوى من معه بهذه السرعة العجيبة المؤثرة، لأنه تفعيل حقيقي. وهذا مثال واضح في أبي سفيان، كم حارب الإسلام وكم يعني وقف وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكم بذل وكم صنع من أول البعث إلى فتح مكة، تخيل يعني سنوات طوال حرب شرسة، ولكن ما إن أسلم لوجه الله بعد أقل من شهر، يخرج في غزوة تسمى غزوة إيش؟ ها؟ حنين، غزوة حنين، وفي حصار ثقيف تحديدا بالطائف، كانوا في مكان مرتفع حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعني رماة، فكانوا يلقون بالسهام على جيش المسلمين، فنزل سهم في عين أبي سفيان فتدلت على خده بعرق يسير يمسكها كانت تسقط على الأرض، لسه ما كملش شهر، شهر واحد، طلق يجري النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته وقال يا رسول الله عيني أصابها سهم، فخرج متأثرا له لمكانته فقال إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك فعادت أحد من مكانك. أحد يعني إيش؟ أقوى بصرا. خلي بالك من الكلام، شوف الثقة. إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك فعادت أحد من مكانك، وإن شئت صبرت لك الجنة. قال بل الجنة يا رسول الله. أخذها نزعها وألقى بها على الأرض ودفنها. بل الجنة يا رسول الله، إيش هذا؟ قوة إيمان المدة قصيرة، لكن تفعيل، تفعيل قوي جدا جدا جدا. يعني النظر إلى ما يسمعون وما يوصف لهم كان بالقلوب قبل يعني الأعين وقبل السمع، كان في استشعار عن بعد. فكذلك قصة الرجل الذي كان يستمع ويسلم ويتلو آيات من القرآن تتحدث عن الجنة، في نهاية الصف يجلس شهق شهقة مدوية حتى سقط مغميا عليه، فلما أتاه وقلبه وجده قد مات. قال قوموا فجهزوا أخاكم فقد مات شوقا إلى الجنة. سمع فقط، تفعيل. قضية يعني تحتاج إلى دراسة. المرأة السوداء تذكرون عنها أنها قالت إني أسرع أني أتكشف، صرع عفان الله وإياكم من مرض مؤذي مؤلم، أتت تطلب الشفاء من هذا المرض حتى لا تتكشف، عند حياة. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تبارك وتعالى فبرئت. قالت بل الجنة يا رسول الله. صرع مؤلم مؤذي ما يتقبله وما يطيقه أحد، ومع ذلك ترضى به لأن البديل الجنة. الجنة كانت حاضرة. أو الدحداح يسمع يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إيش البر؟ يقال شجرة في الجنة بصفة كذا وكذا وكذا، شجرة في الجنة، أو قيل الجنة ماشي، أو درر في الجنة ماشي. فيبحث عن أعز شيء من ماله فيقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم لتصديقه الجازم بهذا الوصف. وهكذا لو تتبعنا هذه الأمثلة لوجدنا العجب والعجاب. الدحداح في غزوة بدر وهو يسوي الصفوف بالسواف كذا وكذا وكذا، ويبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، فيقول بخم بخم، يا جنة عرضها السماوات والأرض، ليس بينه وبين الأكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، يلقي بها ويقابل القوم فيقتل فيكون من أهل الجنة بنص هذا الحديث. الشاهد هذا اسمه تفعيل للإيمان بالجنة، كذلك تفعيل الإيمان بالنار. وين أنت من هذه القضية؟ والله لو جعلت الإيمان بالجنة نصف عينيك في كل عمل لدفعك هذا الإيمان لمزيد من البذل، لمزيد من الجهد، لمزيد من العطاء، لمزيد من الصبر على الطاعة وعن المعصية وعن على قضاء الله وقدره، لمزيد من يعني العمل لنصرة الدين. لأن الجنة هدفك، جئتك بقوم إيش؟ هم أحرص على الموت منك على الحياة، يقولوا إحدى الحسنيين، يا الجنة يا إيش؟ يا النص، يا الشهادة يا النص، القضية منتهية. فالإيمان بالجنة يا إخواني حينما يفعل يعطي الشخصية المثالية. الإيمان بالنار كذلك، كذلك لن نجد وازعا أو رادعا أو ضابطا أو لجاما يلجمنا كتفعيل إيماننا بالنار. وين الإيمان بالنار؟ عندي وعندك، وأنا وأنت نحاول أن نكذب أحيانا، نتلون أحيانا، ننافق أحيانا، يعني نقصر في الواجبات والحقوق أحيانا، أن يعني نترك واجبات وحقوق في أحيان كثيرة إلى آخره، أن نقع في عقوق أو نقع مثلا في في في في في في, في عدم شعور بالمسؤولية تجاه الدين، ونحن نرى ما يدبر ويكاد للدين إلى آخر هذه المعاني. وين النار في هذه القضية؟ وين النار أمام الذين يعني يتركون نساءهم متبرجات؟ أما عندهم رحمة وشفقة على نسائهم من النار؟ وإن النار أمام الذين يتركون أبنائهم يعني يلعبون مع الفساق والفجار؟ وإن النار أمام الذين يأخذون الرشوة، والذين يسرقون، والذين يعني يكذبون، والذين ينصبون، والذين يؤذون جيرانهم مثلا، يعقون والديهم إلى آخر؟ وإن النار يا جماعة، وإن النار، هل في تصديق النار فعلا، ولا بس الكلام يعني مجرد إيمان بمتون وأصول نؤمن بها على الجملة؟ لا، هذا الكلام مردود. في الحقيقة أتمنى جميعا أن نرتقي لمستوى هذا الطلب، أن نفعل الإيمان بالنار. ما فيش زاوية أخوانا في الردع أبدا، فيش زاوية في ضبط الأقوال والفعل أبدا أبدا. تخيل يعني لو نظرت لواقع الصحابة، طبعا في الجاهلية كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لكلمة، لبيت شعر. كانت تبقى حروب كم سنة في حروب وصلت 100 سنة و200 سنة و300 سنة عشان كلمة بيت شعر، تخيل، وتقطع رقاب ويعني يحدث فساد لا نظير له من أجل كلمة. هم الذين لما أسلموا كانوا يسمعون كلمات لو قيلت في الجاهلية لما أوقفهم أحد لدمرت الأرض آنذاك، تخيل. ولكن حينما يتذكرون النار، كما في الحديث الذي دائما ما أرويه لكم من منطلق هذا المعنى، الحرص على أن نفعل الإيمان في النار. صحابي يمر يقف في وجه أحد التابعين حديث عهد بإسلام، ينال منه بكلام لا يطاق لا يوصف، فيلتفت له وهو الشجاع البطل فيمسك به ليرد عن نفسه، قد تقول هذا من حقه ماشي، لكن انظر إلى الإيمان حينما يفعل بالنار. فلما يلتفت يمسك الرجل يقول آه لولا النار، آه لولا النار، ثم يتركه وينصرف، كلموش ولا يتصرف معه. ليش؟ تذكر النار فخشي أن يزيد، أن يفرط، أن يقع منه ما لا يحمد عقباه، أن يستدرج لما هو أكبر، أن إلى آخره. تذكر الناس أنت بهذا المعنى، ما أعتقد أن الناس تعمل له حساب. لو نظرنا إلى الأمثلة التطبيقية العملية لعظيم الإيمان بالنار وكيف فعل فرض الواقع في حياة الصحابة، يقولون لوجدنا العجب العجاب. هو الذي دفعهم إلى البذل، والذي دفعهم إلى العدل، كعمر مثلا. عمر لما ولي الخلافة كان عشان يضبط نفسه ويعمل إيه؟ كان يولع السراج في البيت معهوش حد، يحط صباعه على النار وسمعه يقول بصوت مرتفع: حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، خلي بالك من النار يا عمر. يا قضية ما تحتاج كثير كلام. هو الذي دفعهم إلى مزيد من القيام، يقومون طوال الليل. سيدنا أظنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، ولا يعني حرج أن كلاهما كان على الشاكلة، كان يصلي العشاء ويرجع إلى داره فيلتحف بلحافه ليرقد، ويظنونه قد رقد فينتفض، يرمي اللحاف ويقوم يصلي طول الليل حتى أذان الفجر بوضوء العشاء. ما لك؟ يقول: ذكر النار طير النوم من عيني. أنا نزال هو في وقت النوم، خلاص قضية استشعار أكبر. ما أقولكش خليك بنفس الشكلة، والله إن فعلت هذا خير لك، ولكن أقول خذ بحظك مثلا من قيام الليل نتيجة تذكر النار والخوف من النار، وإن بعض الركعات قد تكون سبب في تثقيل موازينك لتنجو من النار. معنى عظيم جدا استشعره. التقوى تنجيك من النار، الاستقامة تنجيك من النار، العمل الصالح فرضي ونفلي ينجيك من النار، الذكر، الدعاء، الإحسان، البر، إلى آخر هذه المعاني. تذكر الأمور التي تنجيك من النار وقم بتطبيقها من منطلق الخوف من النار. وأيضا أنت محارب ومستهدف كما نقول دائما، والمحارب والمستهدف دائما يستفز، يستدرج ليوقع في شر أعماله، ليقع مثلا فيما ليحمد عقباه عن طريق شياطين الإنس والجن، كله عايز يغلطك، عايز يغرقك، والشيطان خصوصا. فلو تذكرت النار لألجمت نفسك، ما تخليش ترد، ما تخليش تندفع، ما تخليش تتسرع، ما تخليش تجري على نفس المستوى، لا، لابد من الوقوف ولابد من ضبط الأمور. الصحابة يا إخواني منهم من وصل إلى مستوى في استشعاره لقضية النار لدرجة أن الخوف يعني وصل بحديهم أن فعل به ما لا يخطر لكم ببال. الفتى الأنصاري الذي كان صلى الله عليه وسلم يسأل عنه فقالوا يعني البكاء ما ترك له مساحة، أضعفه ولكثرة عبادته ولكثرة جهده ولكثرة خوفه مرض، مش قادر يمشي للمسجد، فانطلق إليه ليعوده عليه الصلاة والسلام. فلما رأى سلم قام له واحتضنه وارتجف وسقط مخشيا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على قلبه فيه نبضات أخيرة، يقول: قل يا فتى قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، ثم مات. فبكى عليه الصلاة والسلام وبشره بالجنة. فقال بعض الحضور: أمن بيننا يا رسول الله؟ هو بس البشرة دي ولا؟ فالتفت إليهم ولنا وقال: ما سمعتم؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إيش رأيك في المقام بين يديه، وإيش رأيك في الوعيد الذي ورد في النار؟ هل أنت تخاف المقام فتنضبط وتؤدي الحقوق والواجبات، هل أنت تخاف الوعيد فتستقيم وتنضبط أم ماذا؟ سؤال اسأل نفسك. هذا الفتى بشر بالجنة من أجل هذا المعنى، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الخوف من المقام بين يديه تابع لمعاني الإيمان الحقيقي بالنار وبالعذاب والنكال الذي وعد للعصاة، فيدفع هذا إلى العود الحميد والعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. الشاهد يا إخواني، نحن لسنا بصدد التفصيل في الجنة والنار، راجعوا كما قلنا كتاب الأشقر في سلسلة العقيدة في القيامة الكبرى، يتحدث عن الجنة والنار. عساك يعني تتحرك شوقا للجنة وتخاف من النار فتنضبط. يعني لا نريد أن نطيل، العنوان القادم في الحقيقة عنوان مهم جدا وقضية حساسة جدا، من أهم القضايا التي ينبغي أن تعطى الاهتمام الأوفى، مراتب القدر الأربع. لا شك أن الحديث فيها هنا مختصر في الحقيقة جدا جدا، يعني مر هو على قضية الإيمان بالقضاء والقدر بسرعة. أنا أريد أن أفصل فيها في الحقيقة تفصيل جيد، ولذلك عندي اقتراح من الآن حتى الأسبوع القادم الأخوة يقرؤون الأسئلة الموجودة في المختصر ويتقنوها جيدا، وسنشرع بعون الله وتوفيقه في بحث مطول مهم جدا جدا. يعني أنا أعتقد أنه من أهم الأصول التي ستثمر ثمرة عظيمة جدا بعد الإيمان بالله واليوم الآخر، إذا نظرنا إليه بعين الاعتبار وإذا فهمناها. في شبهات وفي يعني تشكيكات فيها، وفي أمور تلقى علينا في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، لذلك سنشرع إن كان في العمر بقية في الدرس القادم في بحث مطول بعيد عن الكتاب. لكن أنا أحيل الأخوة الآن يقرأوا الأسئلة ويعاودوا قراءتها حتى الأسبوع القادم، وسنخرج عن الكتاب لبحث مطول في القضاء والقدر حتى نستوفي المسألة ونرد على كل الشبهات الموجودة فيها حتى تتقنوها وتقوموا بتعليمها للآخرين. حتى ذلك الحين ندعو الله تبارك وتعالى لي ولكم بالهداية والتوفيق.